فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حد محمد كان قهوة إنساني كان قرار قرار الله رد الختام واللي يصلي على حد النبي العسل نعم يا حبيبي نعم حرام والله والله حرام عليك دي مش قصة القرآن أبدا اخشعوا بسم الله الرحمن الرحيم فَأَنْتَ وَعْلَمْ مِنْ يومئذ تعرضون Yes,